بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من الأخطاء التي يقع بها بعض المصلين عدم تسوية الصفوف، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم، وقال: إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فتسوية الصفوف من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأولئك الذين لا يسوون الصفوف قد عصوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن أراد من الله عز وجل أن يقبل صلاته فعليه أن يؤدي الصلاة خالصة لله جل وعلا، متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المسلم يجب أن يكون حريصا على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى اتباع أمره، وعلى تسوية الصفوف في الصلاة، لئلا يقع فيما حرم الله جل وعلا عليه. ثم بعد ذلك نعود إلى تفسير هذه الآيات المباركات من سورة الأنعام. يقول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه الآية الكريمة أنزلها الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، آمرا له أن يعلن وأن يقول للناس كلهم، ومن الناس أولئك المشركون الذين حرموا بعض الأنعام وأحلوا بعضا بأهوائهم، وزعموا أن الله حرم ذلك افتراء على الله جل وعلا. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ولغيرهم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه، لا أجد فيما أوحاه الله إلي من الكتاب ومن السنة شيئا محرما على طاعم يطعمه، على آكل أكله، إلا أن يكون ميتة. فذكر الأمور المحرمة وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير إلى بقية المحرمات التي سيأتي ذكرها. وأما ما سوى ذلك فلم يرد تحريم شيء، ولم يحرم الله شيئا في ذلك الوقت، لأن هذه السورة سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة. فالحاصل أن التحليل والتحريم، تحريم بعض الأنعام أو تحليلها أو التفريق بين الذكر والأنثى في أكلها، هذا لا يؤخذ عن الأهواء والآراء، وإنما يصدر فيه عن كلام الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فها هو الله جل وعلا يأمر نبيه بأن يبين للناس أن الله لم يحرم عليه فيما أنزل عليه من الكتاب إلا هذه الأمور التي سيأتي ذكرها، وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما سيذكره بعد ذلك. وأما القول الذي يقوله المشركون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. وفي الآية الأخرى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى غير ذلك مما شرعوه بعقولهم الفاسدة. كل هذا كذب وافتراء وقول على الله بغير علم، فلم يحرم الله جل وعلا ذلك، وإنما حرم ما حرم فيما أوحاه على نبيه، وأما ما سوى ذلك وما عداه فهو حلال مباح أكله إلا ما جاء نصفه بعد ذلك. وهذه السورة وهذه الآية في سورة الأنعام، وسورة الأنعام نزلت بمكة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحين نزول هذه السورة ووقت نزولها لم يحرم الله جل وعلا على عباده إلا هذه المحرمات في الآية، وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذه الأمور الأربعة. فمن ادعى أن هناك شيء محرم فهو كاذب مفتر على الله وقائل على الله غير الحق. لكن جاء بعد ذلك تحريم شيء من المحرمات، واختلف العلماء هل هذا من قبيل النسخ، بمعنى أن هذه الآية نسخت بآية المائدة، وقد مرت معنا الآيات وهي قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الآية، فبين الله محرمات لم تذكر هنا، لكن تلك في سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته. وأما سورة الأنعام التي معنا فهذه نزلت بمكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فبعض العلماء قال إن آية المائدة ناسخة لآية الأنعام، ومنهم من قال إنها ليست ناسخة ولكن فيها زيادة بيان أشياء كانت مباحة فنزل تحريمها، فيكون فيه زيادة بيان وليست ناسخة لكن فيها زيادة بيان وإيضاح. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى نص على المحرمات وسماها بأسمائها وأوصافها، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض النصوص التي تدل على تحريم بعض ما يؤكل أو ما يموت. والأصل هو الحل والإباحة، لأن الله جل وعلا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا هو الأصل، أن الله خلق لعباده ما في الأرض جميعا لينتفعوا به. ولكن إذا جاء الدليل الصحيح بتحريم شيء فإنه ينتقل إلى التحريم، لأنه كما يقول علماء الأصول الخاص يقضي على العام، الخاص يقضي على العام في بعض أفراده أو فيما جاء به الدليل. فلا يجوز أكل الميتة ولا يجوز أكل الدم ولا أكل الخنزير ولا يجوز أكل ما ذبح لغير الله، ولا يجوز أكل ما ذبح على النصب، ولا يجوز أكل المنخنقة ولا الموقودة ولا المتردية ولا النطيحة ولا أكلة السبع إلا إذا أدركت فيها الذكاة. وكذلك جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، فهذا تحريم من النبي صلى الله عليه وسلم لنكاح المتعة، وأنه من المحرمات ومن قبائح الذنوب التي لا تحل ولا تجوز بحال من الأحوال. وكذلك نهى عن لحوم الحمر الأهلية، الحمر جمع حمار وهي الحمر الأليفة الأهلية التي تكون مع الناس، وأما حمر الوحش وحمر الصيد فإنها حلال، وإنما التحريم للحمر الأهلية. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، أيضا هذا جاء به التحريم، فيصار إلى ما جاء به الدليل من التحريم، وما لم يرد فيه نص فإنه على الأصل وهو الحل والإباحة، وهو الحل والإباحة. ولهذا لما سئل ابن عمر عن حكم أكل القنفذ هل هو حلال أم حرام، تلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يعني لا أجد في الكتاب وما أنزل الله عز وجل على نبيه لا في الكتاب ولا في السنة دليلا يدل على تحريم ذلك. إذن الأصل أن التحريم يكون فيما يجد المسلم فيه نصا، ما جاء به نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما لم يرد فيه نص بالتحريم فالأصل فيه الحل والإباحة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي لم يحرم علي من المطاعم على طاعم، يعني على إنسان طاعم يريد أن يطعم شيئا يريد أن يأكله، إلا أن يكون هذه الأمور الأربعة التي ذكرها، وأيضا ما جاء في آية سورة المائدة وفي الأحاديث، هذا هو الذي جاء النص بتحريمه، وما سوى ذلك فهو على الحل والإباحة. قال جل وعلا إلا أن يكون ميتة. الميتة يقول العلماء هي كل ما مات حتف أنفه من غير تذكية ولا اصطياد، هذه هي الميتة، هو كل ما مات حتف أنفه من غير تذكية ومن غير اصطياد، من غير أن يذكى أو من غير أن يكون صيدا يصاد، لأن الصيد إذا رمي بالسهم أو بالبندق فأصابه فمات قبل أن يدرك وقبل أن يذكى فإنه حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، يعني ما سال الدم السلاح الرماح أو السهم أو الرمي إذا أصاب الصيد وأنهر دمه أي أسال دمه وذكر اسم الله عليه حينما يرمى فإنه حلال يجوز أكله، حتى لو أنك لم تصل إليه إلا بعد موته بعد أن خرجت روحه فإنه حلال أو يكون مذكى. وأما ما مات بغير تذكية ولا اصطياد فإنه من الميتة أو فإنه الميتة وهي محرمة. قال جل وعلا إلا أن يكون ميتة أو دما أو دما مسفوحا، والدم معروف، الدم معروف، فإن الدم حرام لا يجوز أكله ولا يجوز أن يطعمه الإنسان، ولكن الله جل وعلا قال في هذه الآية أو دما مسفوحا، والمسفوح هو المصبوب السائل الذي يسيل ويجري، فإن هذا محرم، ومن ذلك ما يجري من الذبيحة حينما تذكى أو تنحر الناقة أو الجزور، فالدم الذي يخرج من منحرها ومن مكان الذكاة هذا حرام لا يجوز أكله ولا يجوز شربه، ولكن إذا لم يكن مسفوحا فإنه يعفى عنه. ولهذا قال عكرمة لولا هذه الآية أو دما مسفوحا لتتبع الناس الدم الذي في العروق، يعني لولا قوله أو دما مسفوحا، حيث أنه قيد الدم بأنه المسفوح السائل المصبوب، لولا هذه الآية لتتبع الناس الدم الذي في عروق اللحم، لأنك إذا ذبحت الذبيحة وقطعت لحمها فوضعته في القدر فإنه يخرج منها دم ويتغير لون الماء، لكن هذا لا يضر لأن هذا ليس من المسفوح، المحرم هو الدم المسفوح، أما هذا الذي في العروق وبداخل العروق هذا معفو عنه، حتى ولو رأيت الماء قد تغير لونه في القدر حينما تضعه فإن هذا لا يؤثر، وإنما المحرم هو الدم المسفوح المصبوب السائل. قال جل وعلا أو لحم خنزير، فالخنزير كله حرام، لحمه وشحمه وجلده كله حرام، ولكنه خص اللحم هنا بالذكر لأنه هو المقصود في الأكل، المقصود في الأكل هو اللحم، الإنسان حينما يذبح الذبيحة الأصل أنه إنما يذبحها من أجل أن يأكل لحمها، فخص اللحم بالذكر، وإلا فإن الخنزير كله حرام، لحمه وشحمه ودمه وعظامه وجلده. قال جل وعلا وقد حكى بعض أهل العلم القرطبي وغيره ذكر إجماع المفسرين أو إجماع أهل العلم على ذلك، وأن الخنزير كله حرام بالإجماع. قال فإنه رجس، فإنه يحتمل أنه راجع على لحم الخنزير، ويحتمل أنه راجع على المذكور سابقا، على كل المذكورات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير فإنه رجس أي نجس ونتن، نجس ونتن، لأنه مضر بالبدن، مضر بالبدن الميتة لتغير تغيرها، ولأنها لم تطيب بتذكيتها وذكر اسم الله عليها. وكذلك أيضا الدم فإنه نتن ورجس مضر بالبدن، وكذلك لحم الخنزير فإنه مضر بالبدن. وقد ذكر بعض أهل العلم أيضا أنه مميت للغيرة، مميت للغيرة، فأكلت لحم الخنزير لا تجد عندهم الغيرة على أعراضهم، لأنه يورث ذلك، فهو محرم ونتن ورجس لا يجوز أكله للمسلم. ثم قال أو فسقا أهل لغير الله به، أو فسقا معطوه على دما أو دما مسفوحا أو فسقا، أو معطوه على لا أجد، قل لا أجد فيما أحيي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو فسقا أهل لغير الله به. فالفسق هنا وصف لما أهل لغير الله به، والمراد بما أهل به لغير الله هي الذبائح التي تذبح على غير اسم الله، فتذبح على أسماء الأصنام أو الأوثان، فحينما يذبحونها يقول باسم اللات أو باسم العزة أو باسم الولي الفلاني أو باسم الميت الفلاني، فيهل أن يرفع صوته، لأن الإهلال هو رفع الصوت، هو رفع الصوت، ومنه قولهم استهل الصبي صارخا، يعني أول ما يخرج المولود من بطن أمه فإنه يصرخ صرختين يستهل بذلك. فكذلك الإهلال هنا أي رفع الصوت بذكر غير اسم الله على الذبيحة حينما يذبحها، والمراد بها الذبائح التي تذبح للأوثان والأصنام التي يذبحها المشركون لآلهتهم، فإن هذا فسقا، فهذا فسقا، فهذا فسق حرمه الله ولا يجوز أكلها، لأنها ذبحت لغير الله عز وجل. والله جل وعلا كما مر معنا في الآيات يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز الأكل منه، بل وكذلك من باب أولى إذا ذكر عليه غير اسم الله فإن هذا حرام لا يجوز أكله. وقد سبق أن ذكرنا في سورة المائدة أن الدم والميتة يستثنى منها شيء، وهو ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان الحوت والجراد والدمان الكبد والطحال، هاتان أحلهما الله عز وجل يجوز أكلهما. قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد، من اضطر يعني ألجأته الضرورة ووقع في الاضطرار بسبب الجوع والخوف من الموت لأنه لا يجد شيء يأكله، كالذي يكون مسافرا، وهذا كان قديما متصورا بكثرة، لكن الآن مع توفر الوسائل والسيارات والطائرات وكثرة الأرزاق وكثرة الخيرات يعني بعيد جدا، لكن يحصل، قد يحصل لبعض الناس قد يضطر يسافر فيعني تتعطل سيارته أو تفسد فيلحقه الجوع فلا يجد شيئا يأكله إلا يجد ميتة قد ماتت حتف أنفها فيضطر إلى ذلك، فإذا وقع في الضرورة الملجئة فإنه في هذه الحال يجوز له أن يأكل يعني بقدر ضرورته، لأنه لا يجوز له أن يقتل نفسه، فإنه لو أنه امتنع ولم يأكل سيؤدي إلى هلاكه وموته، يجب عليه أن يأكل هذه الموتة من هذه الميتة حتى يتبلغ أو حتى يبلغ يعني أماكن الناس والأماكن التي يكون فيها الطعام الحلال، فعند ذلك يجب عليه الكف عن أكل الميتة. أما إذا كان لا يجد إلا هي ولو لم يأكل فإنه يهلك، فإن الله أباح له وأحل له أن يأكل من لحم الميتة، وهذا من سماحة هذه الشريعة المباركة أنه عند الاضطرار يحل للإنسان ما يكون حراما عليه في حال السعة حتى تزول ضرورته التي نزلت به. ولكن أيضا ذلك غير باغ ولا عاد، غير باغ غير ظالم. والباغي هو الظالم الذي يتناول ما لا يحل له، فهو حينما يتناول هذه الميتة غير باغ في أكلها ولا ظالما ولا متعديا لحدود الله، لكن ألجأته الضرورة إلى ذلك. ولا عاد، قال ولا عاد أي غير متجاوز للحد وللقدر الذي يسد جوعته. ولهذا قال بعض أهل العلم أو تنازع أهل العلم هل يجوز له الشبع من الميتة أو لا، يأكل إلا ما يسد رمقه. للعلماء في هذا خلاف مشهور وقد مر الكلام على ذلك. وقال بعض المفسرين غير باغ أي غير خارج على الأئمة، على أئمة المسلمين بسيفه، وغير عاد قال أي غير قاطع للسبيل، وهم الذين يعتدون يقطعون السبيل على الناس. فإذا كان خروجه لسفر مباح أو لسفر طاعة فوقع في الاضطرار، عند ذلك يجوز له الأكل. وأما إذا كان باغيا في خروجه خارجا على إمام المسلمين متعرضا معتديا على المسلمين يقطع طرقاتهم ويخيف سبيلهم، فإن هذا لا يجوز له أن يأكل من لحم الميتة. وقال بعض المفسرين يعني قولا غير ذلك وقد سبق بيانه. فالحاصل أن المسلم يجوز له إذا وقع في الضرورة أن يأكل من الميتة بقدر حاجته، غير باغ وظالم وغير معتد ومتجاوز للحدود، فيأكل بقدر ما يزيل ضرورته إلى أن يجد الطعام الذي أحله الله جل وعلا له. قال فإن ربك، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فإن الله جل وعلا غفور يغفر الذنب ويغفر لهذا الآكل من الميتة بسبب اضطراره، وهو رحيم بعباده ورحيم بالخلق كلهم. ومن رحمته أنه أباح للمضطر أن يأكل لحم الميتة حتى لا يهلك. ومما يذكر هنا عند قوله وما أهل أو فسقا أهل لغير الله به أنه لا يجوز الذبح لغير الله، لأن الله جل وعلا يقول لإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. قالوا اللام لام الاختصاص، فصل لربك خاصة وانحر لربك خاصة. وجاء أيضا في سورة الأنعام قوله جل وعلا، وستأتي الآيات في آخر هذه السورة، قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن الواجب على المسلم أن يجعل صلاته وذبحه ونحره وما يأتيه من العمل في حياته وما يموت عليه من العمل كله لله جل وعلا خالصا له، لا يشرك معه أحد في ذلك، لا يشرك معه غيره في ذلك. ومن ذلك أيضا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا دليل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب التي لا تحل ولا تجوز، وهو الذبح لغير الله. فلا يجوز أن يذبح الإنسان لغير الله، لا لصنم ولا لآلهة ولا لقبر ولا لولي ولا لآدمي ولا لشمس ولا لقمر ولا لغير ذلك. فإن الذبح عبادة لله وحده لا شريك له، لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. كذلك لا يجوز الإنسان أن يذبح للجن خوفا منهم، أو يذبح ذبيحة حينما يبني بيتا ويلطخ بدمها على أساس البيت، أو غير ذلك من الضلالات ومن الأمور المحرمات. كل هذا حرام لا يجوز، وإنما الذبح يكون لله وعلى اسم الله تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته، أو طلبا أو لما أباح الله وأحل من الأكل لكنه يذكر اسم الله عليه. وقد سبق أيضا أن ذكرنا ونذكر الحديث الذي فيه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مر رجلان ممن كانوا قبلكم على صنم، على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، يعني اذبح قربانا تقرب اذبح لآلهتنا لصنمنا. فقال ما عندي ما أقرب. فقالوا قرب ولو ذبابا. والذباب موجود في كل مكان حتى في الصحراء وفي كل مكان. فقرب ذبابا، ذبح ذبابا للصنم فمات فدخل النار، فخلوا سبيله فمات فدخل النار، لأن الإنسان مهما عاش من عمر الموت في الطريق، فدخل النار بسبب أنه ذبح ذبابة لغير الله. وقالوا للآخر قرب، قرب ولو ذبابا. قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. فضربوا عنقه فمات فدخل الجنة. والإنسان لا يموت قبل أجله، الإنسان إذا مات فإن هذا هو الأجل الذي أجله الله له، وهو الأجل المسمى الذي لا يتقدم عنه الإنسان ساعة ولا يستأخر، بل لا يتقدم دقيقة ولا ثانية عن هذه اللحظة التي تخرج فيها نفسه، لا يتقدم ولا يتأخر. فالأجل لا يقدمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يؤخره ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر. ولهذا لما قتلوا هذا الرجل قتلوه بأجله ثم دخل الجنة، فدل على أنه لا يجوز أن يذبح أحد لغير الله. فعلى المسلم أن يحذر من هذا أشد الحذر، لأن هذا من فعل ذلك فقد وقع في الشرك وتعرض للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطرده وإبعاده من رحمة الله. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال جل وعلا وحرمنا على الذين هادوا، والذين هادوا هم اليهود، هم اليهود وهم الذين هادوا، ومعنى هادوا أي تابوا، والمراد أصولهم، أصولهم أو أوائلهم الذين كانوا في زمن موسى هادوا أي تابوا ورجعوا إلى الله جل وعلا. ولكن بقي هذا الاسم هادوا، معنى هاد إذا تاب ورجع. وقيل إن اليهود منسوب إلى يهودا أو يهودا، ولكن ليس في اسم اليهود مدح، بل هو الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعهم له فإنه ذم لهم، وهم المغضوب عليهم، كما قال الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. فهو ذم لهم، الاسم ذكره الآن ذم لهذه الطائفة الكافرة التي كفرت وأبت أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعصوا على علم وبينة، وهي تلك الطائفة المعروفة بكثرة الذنوب والمعاصي والاستنكاف وعدم طاعة الله والخروج عن أمره. فيقول الله مخبرا لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، لأن اليهود يقولون يحرمون بعض الأمور ويقولون إن هذه حرمها إسرائيل أبوهم، وإسرائيل ويعقوب، فكذبهم الله وبين أن التحريم إنما كان من الله جل وعلا، وكان نزوله على يعقوب أو على إسرائيل وعلى من بعده من أنبيائهم، وكل ذلك عقوبة لهم من الله جل وعلا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر، الظفر يطلق على الظفر المعروف ظفر الإنسان، ويطلق أيضا على الخف، على الخف، ولهذا قال وقالوا إنه يطلق على الخف استعارة، وقال بعضهم لا هو يطلق على الخف في البقر في الإبل وفي النعام، ومثل ما يطلق الظفر في الإنسان فيسمى ظفر، وهو كل عظم لين الرخو. ولهذا قال المفسرون كل ذي ظفر في هذه الآية، كما قال ابن عباس قال هو البعير والنعامة، يعني حرم الله عليهم الإبل والنعام، وقال ابن جرير الطبري حرم الله على اليهود كل ذي ظهر، قال وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع، هو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع، كالأنعام كالإبل والنعام والأوز والبط، هذه كلها تسمى أقدامها ظفرا. لماذا؟ لأنها غير مشقوقة الأصابع وغير مفرقة مثل أصبع العصفور أو الحمامة أو أصبع الشاة أو يعني حافر الشاة أو العنز وما شابه ذلك. فهذا هو المراد بذي ظفر، ذو الظفر المراد به كل ما ليس مشقوقا، هو من البهائم والطير ما ليس مشقوق الأصابع أو ما لم يكن مشقوق الأصابع. والمراد كما قال أكثر المفسرين أي حرمنا عليهم الإبل كل ذي ظفر، أي حرمنا على اليهود أن يأكل الإبل، وحرمنا عليهم أن يأكل النعام، وحرمنا عليهم أن يأكل البط، أن يأكل البط والوز كذلك محرم عليهم، لا يجوز لهم أن يأكلوا. وهذا يشعر به قوله ومن البقر والغنم حرمنا عليهم، قال كل ذي ظهر، وهذا يدخل فيه البقر لأن يدخل فيه الإبل، لأن بهيمة الأنعام ثلاث أنواع، البقر الإبل والبقر والغنم، فكونه ذكر البقر والغنم بعد ذلك يشعر ويدل على أن ذي الظفر المراد به الإبل، وكذلك ما شابه الإبل وكان مثلها مثل النعام ومثل الوز والبط ما لم يكن مشقوق الأصابع. قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وكذلك حرم الله على اليهود الإبل والنعام وما ليس مشقوق الأصابع، وحرم عليهم من البقر والغنم أشياء، لم يحرمها كلها عليهم، لكن حرم عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، فحرم عليهم شحوم البقر والغنم، حرم عليهم أكل شحومهما إلا الحوايا أو ما اختلط بعظم، وسيأتي إن شاء الله بيانه. والمراد بقوله إلا ما حملت ظهورهما، قال السدي المراد به الثروب وشحم الكليتين، المراد بما حملت ظهورهما، نعم حرمنا عليهم شحومهما، الشحوم هنا قال هي الثروب، والثروب جمع ثرب، وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش، الشحم الرقيق، شحم رقيق شفاف يكون على الكرش على بطن الذبيحة، إذا ذبحتها عليها شحم أبيض رقيق ترى من ورائه جلد الجلد، فهذه هي الثروب، هذا الثروب. وكذلك شحم الكليتين، الكلية يكون عليها شحم، فهذا الشحم مما حرمه الله على اليهود، يعني حرم الله شحم البقر وشحم الغنم على اليهود، وهو شحم الثروب وشحم الكليتين، لا يجوز لهم أن يأكلوا هذا الشحم. وكل هذا بسبب بغيهم وتجاوزهم حرم الله عليهم هذه الأمور كما سيأتي. قال إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، إلا إذا كان الشحم مما حملته ظهور هذه الأنعام، كان في ظهورها، وذكروا من ذلك الإلية، إلية الشاه ومؤخرة الشاه، قالوا هذه مباح لهم أن يأكلوها، لحم ما كان على العصعص، قالوا لأنه مرتبط بالظهر ومحمول، يعني يعتبر على ظهورها، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. والحوايا نعم، يقول ابن عباس إلا ما حملت ظهورهما، قال ما علق بالظهر من الشحوم، وقال السدي وأبو صالح الإلية مما حملت ظهورهما، قال أو الحوايا، يعني أحل الله وأباح لهم لليهود شحوم البقر والغنم إذا كانت على ظهور البقر والغنم أو في ظهورها، ويدخل في ذلك ما الشحم الذي يلصق بظهورها، وكذلك شحم الإلية أو الحوايا أو كان من الحوايا. قال ابن جرير الطبري الحوايا جمع واحدها حاوياء، وحاوية وحوية، قال وهي ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن، وهي المباعر وتسمى المرابض وفيها الأمعاء. قال ومعنى الكلام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا. وقال ابن عباس الحوايا المبعر، وقال مجاهد الحوايا المبعر والمربض، وقال سعيد بن جبير والضحاك وسدي نحوه، وقال عبد الرحمن بن زيد وغير واحد الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء، تكون وسطها أو في وسطها، وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى المرابض. يعني المراد أن الله عز وجل أباح لهم أيضا شحم الحوايا، والحوايا هي الأمعاء، الشحم الذي يكون على الأمعاء التي بداخل بطن البقرة أو بداخل بطن الغنم، البقرة أو الغنم، وهي الشحم الذي يكون على الأمعاء وعلى المباعر وما كان حول ذلك، هذا أيضا أحله الله لهم مع ما حملت ظهورهما، لكنه حرم عليهم شحم الكليتين والثروب التي تكون على الكرش. قال أو ما اختلط بعظم، كذلك أحل الله لهم الشحوم التي تختلط بالعظم، فإذا فعظم البقرة أو الغنم إذا ذبحت يوجد بداخلها شحم ومخ ودسم، هذا أيضا مما أحله الله عز وجل لهم، يجوز لهم أن يأكلوه. قال أو ما اختلط بعظم، ثم قال ذلك، وقوله ذلك راجع على التضييق، التضييق عليهم، هذا التضييق ما أحل لهم مثل المسلمين الآن، أحل الله لهم الإبل والبقرة والغنم كلها لحومها وشحومها كلها حلال، ليس هناك شيء منها حرام، فهذا التضييق على اليهود بسبب بغيهم. قال ذلك جزيناهم ببغيهم، يعني هذا التضييق وهذا التحريم كان بسبب بغيهم وتجاوزهم للحدود ومعصيتهم لله جل وعلا. وهذا الدليل على أن المعاصي تجلب الشر وتجلب التضييق. قال ذلك جزيناهم، أي ضيقنا عليهم بسبب بغيهم، وإنا لصادقون. قال ابن كثير أي لعادلون فيما جزيناهم به، يعني هذا التضييق الذي فعلناه به وقد عدلنا معهم لأنهم مستحقون له. وقال ابن جرير الطبري وإنا لصادقون يا نبينا فيما أخبرناك من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا أن الذي حرم ذلك هو إسرائيل، بل نحن الذي حرمنا ذلك عليهم جزاء بغيهم، جزاء وفاقا بسبب بغيهم وظلمهم وعدم استجابتهم لأمر الله ورسوله. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعون نتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ومما يؤكد أن الله جل وعلا أو ما يشهد لمعنى هذه الآيات أن الله حرم على اليهود الشحوم ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وفي بعض ألفاظ الحديث إن الله لما حرم على اليهود شحوم الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. فالله قد حرم عليهم الشحوم فهم أرادوا أن يحتالوا، ما أكلوا الشحوم التي حرم الله عليهم لكن أخذوها وجملوها، ومعنى جملوها يعني أذابوها وضعوها على النار حتى صارت زيتا ثم صارت ودكا ثم باعوها على الناس وأكلوا ثمنها. وإن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا من تحايل اليهود وضلالهم وحبهم للمال. قال ثم قال الله جل وعلا فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبوك يا نبينا، كذبك مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم ولم يستجيبوا لما تدعوهم إليه ولم يحرموا ما حرم الله عليهم، فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وهذا فيه الترغيب للعصاة مهما كانوا من يهود أو نصارى، فإنهم يرغبون لعلهم يتوبون ويرجعون، فإنهم إن تابوا وأنابوا فإن الله جل وعلا ذو رحمة واسعة ورحمته وسعت كل شيء. ولكن قال فسأكتبها للذين يتقون، فلو تاب هؤلاء المخالفون لك ورجعوا فإن الله هو الرحمن الرحيم يقبل توبتهم ويغفر ذنبهم ويقبل منهم، وإن ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن أبوا إلا الإجرام والكفر وعدم الرجوع إلى الحق فإن بأسه وعذابه ونكايته لا ترد ولا تمنع عن القوم المجرمين، بل ستحل بهم في الدنيا والآخرة، سينزل بهم بأس الله وعذابه ونكايته عاجلا وآجلا. لكن إن تابوا وأنابوا رفع الله عنهم العذاب وأدخلهم برحمته. وهذه الآية قد جمعت بين الترغيب والترهيب، وهذا كثير في آية القرآن، ولهذا سمي القرآن مثاني لأنه يأتي بالشيء وضده، فيذكر الترغيب ثم يذكر الترهيب، أو يذكر الترهيب ثم يذكر الترغيب، يذكر الجنة ثم يذكر النار، يذكر الدنيا ثم يذكر الآخرة، يذكر المؤمنين ثم يذكر الكافرين. هذا معنى مثاني، يأتي بالشيء وضده ويثني بذكر ضده. فالقرآن كله مثاني بهذا الاعتبار. وهذه الآية لها نظائر في كتاب الله، قال ابن كثير رحمه الله وهذا مثل قوله جل وعلا إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، جمع بين الترهيب والترغيب. وكقوله جل وعلا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، أيضا كما أنه ذو مغفرة وذو رحمة هو شديد العقاب. وكذلك قال جل وعلا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال جل وعلا إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والحاصل أن هذا فيه يعني فوائد عظيمة، ومنها عدم اغترار الإنسان، فكما أنه يرغب بما عند الله كذلك يرهب ويخاف. ولهذا بعض الناس إذا كان على معصية فنصحته ونهيته عن المعصية قال إن الله غفور رحيم، لا شك في ذلك، ولكن إن الله غفور رحيم وأيضا هو شديد العقاب، فلماذا تأخذ بعض النصوص وتترك بعضها؟ والله قرن بين ذلك في آيات كثيرة، فهو غفور رحيم لمن سلك سبب المغفرة كما قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، للذين يتقون. لكن إذا أبى أن يتقي وأعرض وكفر ولم يستجب فهذا لا تناله رحمة الله لأنه أعرض عنها. فعلى الإنسان أن يكون في عمله وحياته بين الرغبة والرهبة، راغبا راهبا، راغبا فيما عند الله يرجو ثوابه ومغفرته، وراهبا أيضا خائفا من عقوبته. ولهذا قال من قال من السلف: يجب أن يكون الإنسان في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء مثل جناحي الطائر، كالطائر فإنه يطير بجناحين الرغبة والرهبة، لأنه إن زاد أحدهما اختل طيرانه، إن لم يستوي اختل طيران، إن لم يستوي الجناحان يختل الطيران. فكذلك يجب أن تسير إلى الله بين الرغبة والرهبة، فترغب وترجو رحمة الله وترهب وتخاف من عقوبة الله، لأن من رغب فقط ولم يرهب فإن هذا يحمله على الأمن من مكر الله، كما هو حال كثير من الناس مقيم على الذنوب والمعاصي وأكل الربا وترك الصلاة وغير ذلك ولا يخشى من الله شيئا، هذا آمن من مكر الله. ولا أمن مكر الله إلا القوم الظالمون الخاسرون. ومنهم من تجده، وهذا يحصل عند بعض الناس أول ما يستقيم على دينه، يحصل عنده رهبة وخوف ويظن أن الله لا يغفر له، ويتذكر ذنوبه الماضية فيصبح في قلق ويظن أن الله لا يغفرها له، وهذا أيضا من الشيطان، الشيطان عدو مبين. فكن راغبا راهبا، رغبة لا تحملك على الأمن من مكر الله، وراهبا لا يحملك الخوف والرهبة على اليأس من رحمة الله. وقال بعض أهل العلم هكذا، قال بعض أهل العلم قالوا يجمع بين الرغبة والرهبة ويستوي في ذلك، وإذا نزل به الموت يغلب جانب الرحمة جانب الرغبة، فيحسن الظن بالله وأن الله سيغفر له ويتجاوز عنه ويدخله الجنة. وقال بعض السلف بل إنه يغلب جانب الرهبة قليلا حتى يحمله ذلك عن الابتعاد من الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي اللي في النفوس رغبة وشوق إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحفت النار بالشهوات. فالحاصل أن الإنسان لا بد أن يكون خائفا راجيا، خوفا لا يحمله على القنوط من رحمة الله، ورجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله. ثم قال جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. هذه شبهة شيطانية ومناظرة من الكفار ومعاندة للحق، فإنهم ناظروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحجة الواهية، فيقولون سيقول الذين أشركوا وهم الكفار المشركون عبدة الأصنام لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فكأنهم يقولون ولا حرمنا من شيء، فكأنهم يقولون لو كان ما نحن عليه من الشرك لا يريده الله ولا يرضى به ما وقع منا لمنعنا الله منه، ولو كان ما حرمنا من البهائم والدواب لا يريده الله عز وجل أيضا لمنعنا من ذلك، لكن الله تركنا وذلك، فتركنا على شركنا هو الذي تزعم به أن كفار، ولم يحرم علينا ذبائحنا التي ذكرنا ولم يمنعنا من ذلك، فهذا دليل أن هذا جائز، دليل أن هذا جائز، وهذا من أبطل الاستدلال، هذا من أبطل الاستدلال، لأن الله جل وعلا له إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فكونا لا يقع شيء، لا يقع شيء في الكون إلا وقد أراده الله، وقد يريد الله الخير وقد يريد الشر كونا وأزلا. وأما شرعا فإنه لا يريد إلا الخير، لكن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والشرعية قد تقع وقد لا تقع. فمثلا أراد الله كونا كفر إبليس وكفر أبي جهل وكفر الكافرين وإن كان لا يحب ذلك، وأراد منهم شرعا أن يطيعوه ولا يعصوه، ولهذا أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا وأقام عليهم الحجة وبين لهم المحجة لأجلي ويدعوهم إلى الإيمان وأن يدخلوا في دين الله فأبوا. لكن ليس معنى ذلك أن الله لم يريده كونا. الله قد يريد ما لا يحب، قد يريد كونا ما لا يحب، وأما شرعا فلا يريد إلا ما يحب. لكن الإرادة الكونية لا بد أن تقع وهي الأزلية، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، فوقعت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الصحابة وفي حق كل من آمن، وقعت في حقه الإرادة الكونية أراد الله ذلك كونا، وأيضا وقعت الإرادة الشرعية وأراد الله ذلك شرعا. وأما من عصى وكفر فإنه إنما وقع في حقه الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية. فالحاصل أن هؤلاء يحتجون بأنه لو كان ما هم عليه من الشرك حراما والله لا يريده، وما كانوا يفعلونه من تحريم من التحريم في بهيمة الأنعام لا يريده الله، لو كان كذلك ما تركهم الله على هذا الأمر ولا حال بينهم وبينه ولا منعهم من ذلك. وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. لو كان هذا يدل على الحق لكان ذلك إبطال لإرسال الرسل وإنزال الكتب. فكل من فعل شيئا والله لم يمنعه منه ويحول بينه وبينه هذا دليل أنه حلال. هذا أمر، هذا ضلال مبين، لأن الله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولهذا هذه حجة واهية وحجة باطلة. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال كذلك كذب الذين من قبلهم. مثل هذا التكذيب الذي حصل منهم، هذا تكذيب، تكذيب بالشرع، تكذيب بما جئتهم به، تكذب بما جاء في الكتب. ومثل هذا التكذيب الذي حصل من قومك من المشركين كذب الذين من قبلهم من الأمم السابقة، كذبوا رسلهم وكذبوا ما جاء في كتبهم مثل ما كذب قومك يا نبينا. قال حتى ذاقوا بأسنا، حتى ذاقوا نزل بهم عذابنا وبأسنا فأهلكناهم واستأصلناهم ودمرناهم وأدخلناهم النار، فانتظر بقومك هذا، تربص بهم، إن لم يتوبوا وينيبوا فمآلهم مثل مآل أمثالهم الذين سبقوهم. قال حتى ذاقوا بأسنا، ثم قال له، وهذا تهديد ووعيد لهم، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، عندكم علم بما تقولون، عندكم حجة من كتاب أو سنة، عندكم دليل عن الله بأن ما أنتم عليه حق، وأن سكوت الله عنكم وترككم وشرككم وترككم وما حرمتم أنه يدل على أن هذا حق، عندكم دليل؟ هذا المطالبة بالدليل، لأنه لو ترك الناس لدعاواهم لادعى أناس شيئا ليس لهم، وهذا أمر معلوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالأصل في العبادات ما هو؟ المنع. الأصل في العبادات المنع. يأتي واحد بعبادة يقول أنا أريد آتيكم بعبادة المولد النبوي مثلا أو عبادة كذا أو عبادة كذا، نقول ممنوع إلا بدليل. لكن شيء مباح من أمور الدنيا يقول أنا أريد آتي بالكهرباء، أريد آتي بالجوال، أريد أستخدم السيارة، أريد أستخدم الطائرة، أريد أستخدم مكبر الصوت، نقول لا بأس. الأصل في هذا هو الحل والإباحة، لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا هو الأصل. لكن في باب العبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أراد أن يأتينا بعبادة في الدين نقول مردود عليك، ممنوع، هات الدليل. ولهذا ماذا؟ وهذا يؤيد، هذه الآية تؤيد معنى هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما ادعوا أن الله راض عنهم ولو ما أراد هذا ما وقع منهم قال قل هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل على ما تقولون. والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. قال قل هاتوا برهانكم، قل هل عندكم، نعم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أظهروه لنا نقرأه ونعمل به. ثم حكم عليهم فقال إن تتبعون إلا الظن، وإن هنا هي إن النافية بمعنى ما تتبعون إلا الظن فيما تقولون وتزعمون، لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من شيء، ما تتبعون في قولكم هذا إلا الظن، وإن أنتم إلا تخرصون تكذبون، هذه ظنون تظنونها وأوهام وتخرص وكذب منكم، وهذا إبطال لهذا القول. ثم قال جل وعلا قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الحجة البالغة القاطعة التي لا ترد هي حجة الله، وهي ما أنزل من كتبه وما أرسل من رسله، هذه هي حجة الله البالغة التي قامت عليكم بها الحجة وقطعت عذركم، فلو شاء لهداكم أجمعين. بين أن هداية الخلق إلى الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ليس معنى ذلك أن العبد مسلوب القدرة والإرادة، فالعبد يهتدي بنفسه أو يضل، لكن لا يخرج عما قضاه الله وقدره. لكن الإنسان لا يدري ماذا كتب الله له في اللوح المحفوظ، لا يدري هل كتبه من أهل الجنة أو من أهل النار، هل كتبه من الضالين أو من المهتدين، لكن هو يعمل الآن مختار، يختار يقوم يؤمن بالله، يصلي، يحج، يعمل الأعمال الصالحة، مختار. ولكن إذا وقع الشيء منه علمنا أن هذا مما قضاه الله وقدره، ولأنه ما يجوز لأحد يحتج بالقدر، ما يجوز لأحد يحتج بالقدر، لأنه لو كان يجوز الاحتجاج بالقدر لقلنا له أيضا لا تأكل ولا تشرب، أخرج إلى طريق السيارات أو أخرج إلى فرن النار وارمي نفسك به، إذا كان الله قدر أنك تموت تموت، إذا كان الله قدر أنك تحيا ستحيا. لا، الله جبل الإنسان وخلقه على تعاطي الأسباب التي يكون فيها نجاته، ولهذا قال وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، الإنسان يحيد عن الشر وعما يؤذيه فطرة، كذلك أيضا يجب عليه يسعى ويؤمن. ولهذا قال جل وعلا والذين اهتدوا زدناهم زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الجزاء من جنس العمل. لكن هنا المراد بالمشيئة، المشيئة في القرآن مرادفة للإرادة الكونية، احنا ذكرنا أن الإرادة كونية وشرعية، المشيئة مرادفة للكونية، لو شاء الله يعني لو أراد ذلك أزلا وكونا لهدى الناس أجمعين، لكنه جل وعلا جعل منهم مؤمن ومنهم كافر، وهو قد هيأ لهم أسباب الهداية وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ودعاهم إلى الحق وبين ثواب من أطاعه وحذرهم من الشر وبين جزاء من فعله، كل ذلك إقامة للحجة، فله الحجة البالغة جل وعلا على خلقه أجمعين. قال قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أيضا هذا مطالبة لهم، هاتوا الشهود، الشهداء الذين يشهدون أن الله حرم هذه الأنعام التي تذكرون، محرم على أزواجنا، حلال لذكورنا، حرم الوصيلة، الحام، البحيرة، هاتوا البرهان، هاتوا دليل، واتوا بشهداء يشهدون أن الله هو الذي حرم هذا. قال جل وعلا فإن شهدوا فلا تشهد معهم، لأنهم قد يأتون بشهود زور كذبة، ما يخافون الله، كفار، قد يأتون إلى اليهود ويطلبون منهم ويقول أنتم أهل الكتاب، فيأتون ويقول نشهد أن هذا حق، فالدليل أنه لا يجوز إنسان يشهد بالباطل ولو شهد به من شهد. قال فإن شهدوا فلا تشهد معهم، لأن هذا كذب وباطل ولا يمكن أن يكون. قال ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، هذا دليل أن ما فعلوا اتبعوا فيه أهواءهم، ما تهواه الأنفس وتريده بآيات الله، جمع آية وهي الدلائل والبينات التي أنزلها الله على رسوله، ومنها القرآن ومنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها الآيات الآفاقية والنفسية في الجبال والأرض والسماء وغير ذلك، فلا تتبع ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. وهذا دليل على أنهم لا يؤمنون بالآخرة، لأن الإنسان لو كان يؤمن بالآخرة لحمله ذلك على إصلاح العمل في ذلك اليوم. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإنسان إذا آمن أن هناك قيامة ووقوف بين يدي الله وحشر ونشر ومجازات وجنة أو نار أصلح العمل وأعد لما أمامه. لكن هؤلاء لا يؤمنون بالحياة بالآخرة ويقولون إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا. قال جل وعلا: والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، يعني وهم بربهم مشركون، يعدلون به يعني يشركون معه غيره في العبادة، فيدعون الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل. وهذا دليل على أنهم كفار مشركون، وأنهم كذبة فيما يقولون، وأن الله عز وجل غير راض عنهم، وإنما افتروا عليه الكذب، وسيجازيهم ببغيهم وقولهم على الله بغير علم، ولهم موعد يقفون فيه بين يدي الله، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: كنت في السابق مفرطا في الصلاة والصيام، وأنا الحمد لله الآن أصلي وأصوم كل اثنين وخميس، فكيف أقضي الصيام والصلاة؟ الصلاة الفرائض الخمس اختلف العلماء في حكم تاركها، فمنهم من قال إنه تاركها تهاونا وكسلا، فمنهم من قال إنه مسلم، وقال بعض أهل العلم إنه كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا هو القول الصحيح، أيضا الحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فما دام أنه فهو حين ترك الصلاة كان كافرا، فإذا تاب واستقام على الصلاة عفى الله عما سلف، والتوبة تجب ما قبلها، فلا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات لأنه لم يكن مسلما، ولم يجب عليه قضاء ما فات من الصيام، لكن يستقبل أمره من الآن فيحافظ على الصلاة والصيام. فمن تاب من ترك الصلاة فصار يصلي فليحمد الله على هذا، وهذه نعمة عظيمة أن يمن الله عز وجل على العبد بالاستقامة على الصلوات الخمس والمحافظة عليها في أوقاتها مع جماعة المسلمين ويموتها على ذلك. هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة ومنحة من الله وفضل من الله، يجب على العبد أن يشكر الله عليها أعظم الشكر، وأن يستمر على ما هو عليه، وأن يستقبل أمره، وكذلك يصوم إذا جاء وقت الصيام. وأما ما سبق من ترك الصلوات، الصلوات المتروكات والصيام، فإن هذا لا يعيده ولا يقضيه، لأنه حين ذاك لم يكن مسلما، والتوبة تجب ما قبلها. ونسأل الله لنا وله ولجميع إخواننا الثبات على الحق والمحافظة على الصلاة وأداء الفرائض التي فرضها الله علينا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو ثواب الصلاة في الروضة الشريفة؟ ثواب الصلاة في الروضة الشريفة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فقال أهل العلم: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه روضة من رياض الجنة، فيستحب للعبد أن يصلي فيها ركعتين، طبعا إذا تيسر له ذلك، أما إذا كان هناك زحام شديد، وإذا أراد أن يصلي سيضر إخوانه أو يؤذي إخوانه، فإنه لا يفعل ذلك، لكن يتحين متى ما وجد فرصة فيه سعة وليس فيه تضييق عن الآخرين، فإنه يصلي، وإن لم يتيسر الحمد لله يصلي في أي مكان من المسجد النبوي، فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توسعته ومع ما أضيف إليه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو امتد إلى صنعاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون مرة واحدة أم بعد كل صلاة مكتوبة؟ لا، تكون مرة واحدة، حينما يقدم الإنسان المسجد يدخل ويصلي ركعتين، ثم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه السلام المشروع: السلام عليك يا رسول الله. ولو قال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فلا بأس، ثم يقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ولا يزيد على هذا. وإذا أرد الدعاء يتوجه إلى القبلة، ويدعو الله عز وجل وجهه إلى القبلة. ومما يلاحظ أن بعض المسلمين تراهم واقفين أمام المسجد متجهون إلى القبر ويدعون وربما يرفعون أيديهم، يا أخي هذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز. الأئمة الأربعة كلهم، أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله والشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو يتوجه إلى القبلة، لكن أثناء السلام يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، ولكن أيضا لا يطيل في السلام كما يفعل بعضهم، يكفي أن يقول السلام عليك يا رسول الله، والسلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر. نعم، أحسن الله إليكم. ولكن لا يشرع هذا بعد كل صلاة أو كل يوم، لا، أول ما يأتي والحمد لله. نعم، أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: ما حكم أكل الدجاج الذي صعق بالكهرباء؟ هذا فيه تفصيل، فإذا كان ما يحصل الآن في المصانع في الغرب وفي غيرها أنه يصعق بالكهرباء ولا بالماء يقول؟ الكهرباء. على كل حال، سواء غمس في الماء الحار أو صعق بالكهرباء، إن مر بعد ذلك على السكين على آلة الذكاة وهو حي فيه حياة فإن أكله جائز ولا بأس بذلك، وأما إذا مات قبل أن يصل إلى السكين فإنه لا يجوز أكله لأنه ميت، لأن الله جل وعلا لما قال: والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، قال: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. قال العلماء: إذا أدركت الذبيحة وهي توبص بذنبها، يعني تحرك ذنبها أو ترفس برجلها أو تطرف بعينها، هذا دليل أنها حية فيجوز زكاتها وتصبح حلالا. لكن لو ماتت قبل أن يدرك، لو أن مات قبل أن تصل إلى السكين أو قبل أن تذكى، فإنها لا يجوز أكلها. لكن الغالب ما يحصل الآن من صعقها بالكهرباء أو غمسها في الماء أنها تمر بسرعة على الآلات التي تذكي وهي لا تزال حية، قد يموت الواحد أو الاثنتان أو الثلاث، لكن العم الأغلب أنها تمر فيها حياة فتذكى فتصبح حلالا بهذا. أما إذا كان أنها ماتت قبل أن تذكى فهي ميتة لا يجوز أكلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل جلد الحيوان المحرم يجوز استعماله؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الدباغ يطهر الجلود كلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقالوا: لو دبغت جلود السباع والنمور فإنها تطهر ويجوز استعمالها. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لا يجوز استعمالها وأنها لا تطهر بالدبغ، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإن هذا يدل على أن المراد مأكول اللحم، لأن سبب الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشاة فقال الميتة، قال: هل انتبعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إن أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقرينة الكلام تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الإهاب والجلود، جلود مأكولة اللحم المأذون في أكلها، وهذا أحوط وأظهر أنه لا يستخدم إلا جلود مأكولة اللحم وتطهر بالدباغ، وأما السباع وما حرم الله أكله فإنها لا تطهر بالدباغ. ولهذا أقل ما يكون الإنسان يحتاط ويبتعد عن ذلك، والحمد لله فيما أحل الله وأباح غنية وكفاية. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: المتردية والنطيحة إذا ذكاها فهل تحل؟ نعم، إذا أدرك فيها الذكاة. المتردية التي سقطت في بئر أو سقطت من جبل، والنطيحة التي نطحتها أخرى أو صدمها بالسيارة، فإذا نزل وأدرك فيها الذكاء وهي حية لا تزال عينها تتحرك أو تحرك رجلها أو يدها أو تحرك ذنبها، فيها ما يدل على أنها حية فذكاها فهي حلال. أما لو نزل إليها وجدها ميتة فلا ينفع، لا ينفع، ولو ذكاها لا تحل بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا قائم على أولاد أخي المتوفى حتى كبروا، فهل آخذ شيئا مقابل أتعابي مثل الراتب؟ والله كما قال الله عز وجل: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. إذا كان الله قد أغناك استعفف يا أخي وخير لك ويغنيك الله جل وعلا. وأما إن كنت فقير والقيام عليهم يمنعك من العمل ومن تحصيل الرزق، فإنه يجوز لك أن تأكل بقدر ما يكفيك، فليأكل بالمعروف بقدر ما يكفيك ولا تزيد على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي بنت زوجتها رجلا فقيرا فهل أعطيها من مال الزكاة لتجهيزها؟ لا، لا يعطى الأصول ولا الفروع، لكن لو دفعته لزوجها ثم أنفق عليها لا حرج في ذلك، لكن هي لا يجوز أن تعطيها.